إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وأن نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق على الإطلاق، على من أمّ المرسلين وقاد النبيين وختمت به النبوات وصار أحسن الخلق والمخلوقات عند رب البريات محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما تحب أن يصلى عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أراد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل له معجزة كبرى، أن يجعل له آية عظمى يشهد بها أهل السماوات وأهل الأرض، تسري عنه أحزانه وتزيل عنه متاعبه وتربطه بالسماء ربطا، وتعينه على رسالته وإتمام دعوته، وتجعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاقة وقوة وعونا على إتمام حياته وعلى إتمام رسالته وعلى إتمام مهمته، صلوا عليه وسلموا تسليم. فإن الله سبحانه وتعالى ناصر عبده ومقيم دينه ومظهره، وإن الله سبحانه وتعالى إن أمهل لا يهمل، وإن أعطى شيئا للعبد فإنه يحاسبه ويسأله عنه يوم القيامة. إن الله سائل، إن الله محاسب، إن الله قاض يقضي بين العباد. الله عز وجل لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية شاء أن يظهر النبي بمكة المكرمة، ومكة تعبد الأصنام، ومكة كانت بها أوثان. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه لما أرسله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين ربه لما أرسله وكلفه، وقال له وقال لنبيه وقال لحبيبه وقال لمبعوثه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصدع النبي بالدعوة، إلا أن قريش لم تستقبلها ولم يطيعه من هؤلاء النفر الموجودين بمكة إلا النذر اليسير، إلا القليل. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، واستمر الإيذاء والابتلاء والاضطهاد للنبي والمسلمين، فشرع الله للمسلمين الهجرة إلى يثرب، فشرع الله الهجرة إلى الحبشة أولا، وأذن النبي لأصحابه أن يخرجوا من أرض الاضطهاد، من أرض العذاب، من أرض الشر، من أرض البلاء والمحن إلى مكان آخر، فذهبوا إلى الحبشة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يمتد البلاء والإذاء إلى النبي ذاته وإلى شخصه الكريم وإلى بيته العظيم وإلى أصحابه الكرام، وحبسوا من العام السابع من النبوة إلى العام العاشر، حوصروا حصارا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وسياسيا، وقل ما شئت في هذا الحصار، 3 سنوات، حتى أكلوا أوراق الشجر، حتى مرضت خديجة ومرض عمه أبو طالب. وبعد أن انتهى الحصار، بعد مرور 3 سنوات، يموت أبو طالب، يموت أبو طالب في رمضان من السنة العاشرة من النبوة، وبعده بشهرين أو ثلاثة أو ثلاثة أيام على أقوال تموت خديجة، ويصبح العام عام الحزن، ويصبح البلاء والإيذاء مباشر على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. زادت جرأة قريش وزادت صولتهم وجولتهم وطغيانهم وبطشهم وإيذاؤهم بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففكر النبي أن يخرج خارج مكة ليتم الدعوة وينشر الدين، فخرج إلى الطائف فمكث 10 أيام يدعو إلى الله، لكن الله عز وجل لم يأذن، لم يشرح، لم يفتح قلب واحد من أهل الطائف. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية، وهو بقرن المنازل أو بقرن الثعالب، مكان قبل مكة، وهو في شدة الحزن وفي شدة الضيق وفي شدة الكمد وفي شدة الضغط النفسي، إذ بالله عز وجل يرسل رسالة للنبي أن الله يراقبك، أن الله يرعاك، أن عين الله تراك، وأنه يباشر حياتك ويباشر شخصك ويباشر دعوتك. فأرسل جبريل رئيس الملائكة عليه السلام ومعه ملك الجبال ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع دعاءك وسمع كلامك وسمع ما قالته لك أهل الطائف. وإن الله عز وجل كلف ملك الجبال عليه السلام بتنفيذ أوامرك، بتنفيذ طلباتك، بنصرة شخصك ونصرة دينك. إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر لنا ويبرز لنا كوامن شخصه، ويظهر لنا جواهر معدنه، ويظهر لنا نقاء قلبه وصفاء سريرته وأصل حياته ومقامه الرفيع وأخلاقه العالية العظيمة، فيقول لملك الجبال عليه السلام: ولكني لا أريد أمرا شخصيا ولا أمرا ذاتيا، إنما أردت من ذلك كله أن أبشر وأن أنصر وأن أظهر وأن أبلغ، وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب من منعوني وصدوني ورفضوا، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. انظروا إلى سماحة النبي، إلى صبر النبي، إلى قيادة النبي، إلى شخص النبي. هل هذا الخلق؟ هل هذا المنهج؟ هل هذا السلوك تعلمنا منه؟ هل تعلمنا من ذلك صبرا؟ هل تعلمنا من ذلك منهجا؟ هل أخذنا النبي في ذلك قدوة؟ قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، سرعان ما يتسرب اليأس ويدب اليأس إلى قلوبنا، إلى صدورنا، إلى نفوسنا، من أول أزمة، من أول مشكلة، من أول ضائقة. إلا أن النبي لا ييأس أبدا، النبي لا تظلم الدنيا في عينيه أبدا، النبي قلبه لا يضيق أبدا، لسان النبي لا يخرج سيئة أبدا، عقل النبي لا يفكر في شخص النبي وإنما يفكر في دين من أرسل النبي. قولوا لا إله إلا الله. ورد جبريل ورد ملك الجبال، وجلس عدة أيام في وادي الجن. وانظروا انظروا، يقول زيد خادمه ابن حارثة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ندخل مكة وهم ينتظروننا لإيذائنا، وقد أخرجونا وضربونا وصدونا ومنعونا؟ وكأن زيد يصدر رسالة اليأس إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالة الخوف من المستقبل ومن الذهاب إلى مكة ومن العودة إليها، وكأن الدنيا قد أظلمت في عينه. إلا أن صاحب الخلق العظيم، صاحب السلوك القويم، قائد الدنيا، خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا زيد لا تيأس، إن الله ناصر نبيك ومظهر دينه، إن الله ناصر نبيك ومظهر دينه. وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، واستمر في دعوته، واستمر في رسالته، واستمر في بغيته، واستمر في طريقته، صلوا عليه وسلموا تسليم. إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للنبي معجزة تؤمن بها الدنيا بأسرها، ويخلدها في كتابه ويبينها في دينه، أن الله عز وجل قدرته لا حدود لها، وإرادته لا راد لها، وأمره لا صاد له لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، إذا شاء فعل وإذا قدر كان. ولكن ليتنا جميعا نؤمن بهذا، أن أمره بين الكاف والنون، إذا قال لأي شيء كن قولوا لا إله إلا الله فيكون. فلما عاد النبي إلى مكة ومكث أياما، قال العلماء، وهذا الأمر على خلاف عندهم في 7 آراء في تاريخ هذا الحدث، إلا أن الأشهر عند ابن القيم أنه في 27 من رجب في العام 10 من النبوة. تأتي إشارات كما روى شريك بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل عليه السلام وهو نائم في دار أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم النبي محمد صلى عليه، ومعه ملائكة أخرى يوقظ النبي، يحملون النبي إلى الكعبة عند زمزم، فيضجع جبريل النبي على ظهره ثم يشق من نحره إلى لبته ويستخرج أحشاءه وقلبه ويغسل ذلك كله بماء زمزم بيده، جبريل عليه السلام يتولى ذلك بيده. فلما يغسل أحشاء النبي، والحديث في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم، عند البخاري وعند مسلم أن جبريل شق صدر النبي من نحر إلى لبته وأخرج القلب، وهذا الشرح هو المرة الثانية، فقد انشرح صدر النبي مرة أخرى. أين؟ عندما كان عند حليمة في بني سعد يرضع، وهو بين 4 و5 من عمر صلى عليه، وهذا هو الحدث الثاني لشق الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، الآيات. فشق جبريل صدر النبي وغسل قلب النبي وبطن النبي بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب به نور من ذهب محشو حكمة وإيمان، فحشى بها قلب النبي وصدر النبي ولغاديد النبي أي عروق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأمه فأعاده، ثم أيقظه صلى الله عليه وسلم أو أخذه، وقد أعدت له دابة تسمى براق بيضاء، هذا البراق أبيض. وصف النبي في الصحيحين هذه الدابة أنها أكبر من الحمار قليلا وأقل من البغل قليلا، تضع حافرها عند منتهى بصرها، وهي دابة الانتقال للأنبياء، وقيل أن إبراهيم كان يتنقل عليها أي يركبها من الشام إلى مكة ثم إلى مصر، وركب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة، وتوجه جبريل إلى المسجد الأقصى، وسمي المسجد الأقصى بهذا الاسم لأن الله أقصاه أي أبعده عن المسجد الحرام، وهو ثالث المساجد، لأن هناك حرمين وثلاثة مساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد هذا صلى الله عليه وسلم كما قال، والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. أما الحرمين فهو الحرم المكي والحرم النبوي، ولا ثالث لهما، قولوا لا إله إلا الله. ووصل النبي إلى المسجد الأقصى ونزل بأوامر من جبريل ودخل المسجد الأقصى بعد أن ربط الدابة أي البراق في صخرة أمام باب المسجد الذي سمي بعد ذلك بباب محمد صلى عليه، وصلى ركعتين، وصلى جبريل معه ركعتين. والأشهر أنه لم يلتقي بالأنبياء في هذا الموضع وفي ذاك الوقت، ثم جاء بالمعراج. وقيل من حديث أنس وعند مسلم أن جبريل قدم شرابا قبل أن يركب المعراج محمد صلى عليه، والشراب كان نوعين وفي رواية 3، أنه لبن وخمر، وفي رواية أخرى عسل والله أعلم، لكن الأشهر أنه اللبن والخمر، ولم تكن الخمر قد حرمت آنذاك. فتناولت يد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة أو هديت؟ وأصابت أمتك الفطرة وهديت أمتك صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تناول مشروب الضيافة ركب البراق. البراق هل هو سلم أم هو كوكري الطائر؟ جلس جبريل في ناحية والمصطفى في ناحية، الله أعلم، لكنه جميل. وصف النبي جماله وبهاءه، وصعد به هذا المصعد أو هذا المعراج إلى السماء، والسماء لها حراس، واستأذن جبريل حرس السماء الأولى أن يدخل. فلما طرق باب السماء الأولى قال الحرس لجبريل عليه السلام: من؟ كأن حرس السماء لا يعرف من. لا، لأن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. وفي الصحيحين دلالة على أن كل دجال على ظهر الأرض يخبرك بأمر لا يقع أو أمر غيبي، لابد أن توقن يقينا جزمي أنه كذاب، لأن أهل السماء الملائكة الكرام عليهم السلام لا يعرفون من خلف الباب، لا يعرفون الغيب. قل: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه وتعالى. فسألوا: من بالباب؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث؟ بعث؟ قال: نعم. فقالوا بعد أن فتحوا باب السماء الأولى: أهلا بمحمد النبي، أهلا بالنبي، ورحبوا بالنبي وسلموا على النبي. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من أهل السماء الأولى أبو البشر آدم، فرأى آدم، وآدم لم يكن يعرف نبينا قبل ذلك، ونبينا لم يرى آدم قبل ذلك. فعرف جبريل آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال آدم: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ورد النبي التحية صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي كما ورد في الحديث أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، أي أرواح كثيرة. فإذا نظر آدم إلى يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل: ما هذا؟ فقال: الأرواح التي عن يمين آدم أرواح الموحدين التي ستكون في الجنة إن شاء الله، وأما الأرواح التي عن أو الأسود التي عن يساره وينظر إليها فإنما هي أرواح من عصى الله، أرواح أهل النار، أرواح أهل النار. وآدم كلهم أبناء آدم، فإذا نظر إلى أبنائه الذين سيحرقون في النار، آدم رأى النار وعرف قدرها وعرف شأنها وعرف عذابها وعرف كل ما فيها، يبكي على أبنائه. ثم عرج بالنبي إلى السماء الثانية، وما حدث في الأولى حدث في الثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أحمد عرف من أهل السماء الثانية ابن الخالة يحيى وعيسى بن مريم. ثم السماء الثالثة فعرف فيها صلى الله عليه وآله وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وفي السماء الرابعة عرف النبي صلى الله عليه وسلم إدريس. وفي السماء الخامسة عرف هارون. وفي السماء السادسة وجد موسى. وفي السماء السابعة وجد إبراهيم وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النساء وما ناحت على الأيك حمائم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. فرحب إبراهيم بحفيده محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانه يرتفع، فوصل فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى أي عند السدرة. ثم شاء الله عز وجل أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى من الله، فأوحى إلى عبده ما أوحى: ما كذب الفؤاد ما رأى. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامر الله ونزل مطيعا مجيبا ملبيا. فلما نزل إلى السماء السادسة كان موسى في انتظار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستوقفه وسأل محمدا صلى الله عليه وسلم موسى وقال: يا محمد، لقيت ربك؟ قال: نعم. قال: هل كلفك بشيء؟ قال: نعم، كلفني ب50 صلاة في اليوم والليلة. فقال الناصح الأمين: سيدنا موسى الكليم. فقال الناصح الأمين سيدنا موسى الكليم: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل وإني راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك بكثير فلم يستطيعوا. فرجع النبي بعد أن نظر إلى جبريل وكأنه يستشيره، فأشار جبريل إلى النبي أن نعم ارجع إلى ربك. فرجع النبي إلى ربه وسأله التخفيف، فكما جاء في الصحيحين خفف 10-10 وفي رواية أخرى 5-5، لكن هذا أمر لا يعنينا. الشاهد بعد رجوع النبي عدة مرات إلى الله أصبحت الصلوات 5. فقال سيدنا موسى الكليم الناصح الأمين إلى سيد المرسلين محمد صلى عليه: ارجع إلى ربك، 5 كتير ارجع إلى ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحي أن أرجع إلى ربي بعد أن خفف عني هذا. فلما مضى النبي نودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ولكن هي 5 في العمل و50 في الأجر، فصارت الحسنة بعشر أمثالها. قولوا لا إله إلا الله. ونزل النبي إلى الأقصى، وكان من بالإمكان أن ينزل النبي إلى المسجد الحرام اختصارا للرحلة أو تسهيلا للمهمة، لكن الرحلة نزلت عند المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن هناك إجراء سوف يتم، إشارة إلى كل الناس، إلى كل الخلق، إلى جميع الناس، للإشارة المهمة والدرس المستفاد الأعظم في هذه الرحلة، أن النبي لما نزل إلى المسجد الأقصى وجد جميع الأنبياء. وهناك حديث سئل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كم الأنبياء؟ قال 124,000. كم الرسل صلى الله عليه وسلم؟ 124,000 نبي ورسول. سبحان الله، أكبر اجتماع على ظهر الأرض، لا يقع اجتماع على ظهر الأرض في ذلك الزمان أو في هذا الزمان يضم هذا الجمع في مكان واحد. ربما يقول قائل: كيف المسجد الأقصى يستوعب هذا العدد؟ أنت تقيس بعقلك، لكن السورة بدأت بكلمة سبحان، وكلمة سبحان لا تقال إلا للخوارق ولجلائل الأمور وعظائمها وللآيات التي لا يمكن أن يقدر عليها عبد ومخلوق. سبحان الله، قولوا لا إله إلا الله. وحتى في دنيانا السيارات لها سعة، يقول لك كم مطور، الكهرباء كم وات، النت كم جيجا. طيب ربك بعد ما توحد الله كم طلاقة قدرة الله؟ قول انت بعد ما توحد الله لله طلاقة القدرة، لا يعرف قدرة الله إلا الله، فكل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. سبحان، سبحان الذي أسرى. نزل الأنبياء واصطفوا صفين، ودخل النبي بينهما بعد أن أشار إليه جبريل، فسلم عليهم جميعا وحياهم وتعرف عليهم، ثم قدم جبريل سيد المرسلين إلى القبلة ليصلي، ويوجد آدم ويوجد نوح ويوجد إبراهيم ويوجد موسى ويوجد عيسى ويوجد كل هؤلاء، إلا أن جبريل بأوامر من الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اصطف الأنبياء والمرسلين صفوف الصلاة وصلى بهم، على الراجح أنها صلاة الصبح، والله أعلم، والله أعلم، لأن الصلاة لم تكن قد فرضت إلا في ذات اليوم، وجبريل لم يعلمها بعد لرسول الله، وإما إنها الصلاة التي كان يصليها النبي قبل الإسراء والمعراج، ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. قل لا إله إلا الله. صلى النبي وانصرف النبي وعاد إلى مكة، وهو عند أم هانئ بنت عبدي بنت أبي طالب، فأخبرها وقال لها: سأخرج لأخبر أهل مكة، وإني رأيت عيرا لها، ووصفها قادمة إليها، وإني رأيت ورأيت ورأيت، وسأحدث كما أمرني ربي بما رأيت. وخرج وحدث. ماذا حدث؟ هو ما سنسمعه في الخطبة الثانية. نسأل الله ألا يحرمنا حوض رسول الله، واستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونثني عليه بما هو أهله، ونشهد بأن لا إله إلا هو، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ونثني ونسلم ونشهد أن نبينا المبعوث رحمة للعالمين محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. عاد النبي إلى مكة، عاد النبي إلى مكة وخرج ليحدث الناس أنه أسري به. وسبحان الله، هناك من كان قد أسلم فلما سمع ذلك ارتد، وكأن حادث الإسراء والمعراج إنما هو فرز، وزن، فحص لقلوب من مع محمد، لأن هناك قبل الإسراء والمعراج بعثة ونبوة، وبعد الإسراء والمعراج دولة وهجرة. ما توحد الله، قبل الإسراء والمعراج بعثة ونبوة، وبعد الإسراء والمعراج هجرة ودولة. ستكون حياة لمؤسسات، وزارات، اقتصاد، سياسة، اجتماع، بنيان، هيكل، يحتاج إلى رجال، والدول لا تبنى إلا بالرجال. وإذا كان هناك على الأرض دولة بنيت، فإنما أعظم مؤسسة ودولة بنيت إنما دولة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله يشير إلينا في هذا إلى أنه لا يعتمد إلا على الرجال، ولا يكلف إلا الأمناء، لا يعتمد إلا على الرجال ولا يكلف إلا الأمناء. فمن خان أو خار، ضعف أو انحرف أو تغير، لا يمكن أبدا أن يصلح لبناء دولة وقيام دولة. بالفعل، بالفعل تم فرز من كان مع محمد صلى عليه، من بقي وثبت وكان أولهم، وكان أولهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ذهب المشركون بقيادة الشقي أبي جهل إلى أبي بكر وقالوا له: سمعت ما قال محمد؟ فقال سيدنا الصديق رضي الله عنه: وما قال رسول الله؟ قالوا: قال كذا وكذا. فقال بثبات وقوة جأش ويقين ونور إيمان: ولم لا تصدقون؟ فإني أصدقه في أبعد من ذلك، في وحي السماء يأتي كل يوم ولا أكذبه، فهذا أمر بالنسبة للنبي عادي. فسمي الصديق، ونزل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. قالوا: الذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. فمن ثبت مع النبي بنيت به دولة النبي ومؤسسات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدث أن العلماء ذكروا مرائي ومشاهدات في هذه الرحلة من معجزات. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، ورأى النار، ورأى نهران من تحت شجرة السدرة ينبعان، أو أنهار الجنة جميعا من تحت شجرة سدرة المنتهى تخرج عسل، خمر، لبن، كل من تحت شجرة السدرة. ورأى في السماء الأولى أصل النيل والفرات نهران ظاهران، كما جاء في الصحيحين أنهما النيل والفرات، ومعنى ذلك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تتركز في هذه المناطق بالذات، حدودها النيل والفرات أو حولهما يتمركز العلم والعلماء. اللهم اجعل أهل مصر منهم يا رب العالمين، قولوا آمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكلت أموال اليتامى، رأى أكلت الربا، رأى حال الزنا، رأى حال المرأة التي تدخل على زوجها رجلا من غيره، زانية يعني. رأى أيضا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، رأى صلى الله عليه وسلم الكذاب الذي يكذب الكذب تبلغ الآفاق، الذي يكذب الكذب تبلغ الآفاق. ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم، ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم أكلت أموال اليتامى، ورأى أكلت أموال اليتامى، صل عليه. ورأى صلى الله عليه وسلم مشاهد عدة ومرائك كثيرة سوف إن شاء الله نلخصها بعد الصلاة. الشاهد أن هناك دروس مستفادة قبل أن أغادر هذا المكان الشريف. أولها الصبر والثبات على المهام والملمات. صبر النبي وثبت فكانت الرحلة. الدرس الثاني العطاء والفتح بعد الصبر والمنع. بعد ما توحد الله العطاء والفتح، رأى من آيات ربه الكبرى، سمع الله، رأى السماوات السبع، رأى الأنبياء جميعا، أقروا بنبوته واعترفوا برسالته وصلوا خلفه، وكأن الدنيا كلها تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صار هو الكبير القائد لأهل الأرض جميعا. صار دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الرئيسي، هو الدين المتبع، وصار محمد هو النبي المتبع، وانتقلت عجلة القيادة وراية القيادة من كل الأنبياء السابقين، من عيسى وموسى ونوح وكل كله إلى سيد الناس كلهم محمد صلى الله عليه. وهي إشارة إلى أنكم خير أمة أخرجت للناس، فإذا كنتم خير أمة أخرجت للناس فينبغي أن نكون على منهج هذا الخير. وهذا الحدث قد خلده القرآن في صورتين، حدث وسجل حادث الإسراء في سورة الإسراء في الآية الأولى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولماذا كان الإسراء ليلا؟ أيضا حتى يزداد يقين الصادقين ويخرج من بينهم الفاشرين الكاذبين الأفاقين المنافقين ذو الوجهين من المنافقين. أيضا خلد الله سبحانه وتعالى حادث المعراج في سورة النجم، في 17 أولى من سورة النجم، 17 آية من أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم صلى الله عليه وسلم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى لو جبريل ذو مرة ذو هيئة عظيمة وخلقة كريمة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي قرب من الله فكان بينه وبين الله قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى ما توحد الله. هذه السورة خلدت المعراج، ثم بعد ذلك صار الإسراء والمعراج حدثا ومعجزة في دين الإسلام، في دين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا ييأس مضطهد ولا يرتد ضعيف ولا يعجز عاجز، وإنما يعلم أن الأمر كله لله، وأن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت، وأن العاقبة للمتقين، وأن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه زيد إن الله مظهر دينه وناصر نبيه. لابد أن تتيقنوا وتتأكدوا أن الله مظهر دينه وناصر نبيه. اللهم اجعلنا ممن يكون سببا في إظهار دينك ونصرة نبيك. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، تولى أمرنا، طهر قلبنا، نظف سريرتنا، احسن ختامنا، احسن ختامنا. اللهم عالجنا، اللهم داونا، اللهم اشفنا، اللهم ثبتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصررنا وما أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء مولانا رب العالمين. اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام، اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم صل عرضنا وزوج بناتي وأصلح ولدي وأولادكم والمسلمين، وارحم أبي وأمي وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم وسع أرزاقنا وجميع أرزاق المسلمين، اللهم صن عرضنا وعرض المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه. لما حدث الإسراء والمعراج يمر علينا كده مرور الكرام، نسمع مجرد انك تشوف في التلفزيون وتسمع في المسجد وتروح، ليس هذا هو حادث الإسراء. اسمه سبحان الله، الصورة بدأ بسبحان، سبحان وسبحان لا تقال، هذا لا يقال إلا للتعجب، يعني أمر عجب. ما هو الأمر العجب؟ أن يوقف الله الزمن للنبي صلى الله عليه وسلم فيذهب رحلة سبحان ربي، قولوا لا إله إلا الله. يا أخي كانت قريش حتى لما الرسول قال لهم الصبح قالوا إيه؟ قالوا ده احنا بنطلع من هنا نروح المسجد الأقصى بناخد شهر رايح وشهر جاي. حتى واحد منهم لسانه طويل كان قاعد مع أبو جهل، قال له طيب يا محمد، لم يذكر الحديث اسمه، قل لنا بقى كده وصف لنا المسجد الأقصى انت اللي انت دخلته بقى وصليت فيه. شو بتقول صليت فيه مرتين اهو وانت رايح وانت جاي، ما توحدوا الله ووصف لنا بقى المسجد الأقصى. الرسول راح ليلا، سبحان الذي أسرى، والكلمة الإسراء لا تطلق إلا على المشي ليلا، اللي ماشي بالليل ما فيش كهرباء ما فيش أمر، ما توحدوا الله. 27 آخر الشهر ما توحدوه، ما في قمر ما في نور، لكن الله عز وجل ما في كهرباء يعني. حتى في حديث، وإن كان الحديث فيما قال لكن الجزء اللي فيما قال لكن الحديث صحيح، فاكرين لما أبو سفيان كان عند هرقل عظيم الروم، آسف، كان عند القيصر، قيصر الروم، قيصر الروم، نعم قيصر الروم كسرى الفرس، ما تغلطنيش قول لا إله إلا الله، كان عند قيصر الروم، وقيصر كانت وصلته رسالة مع عبد الله بن حذافة، كان مع صليت على حضرة النبي، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة لهذا القيصر يدعو فيها إلى الإسلام. الرجل قرأ الرسالة كده فسأل في حد من بلد هذا النبي موجود في السوق؟ قالوا له فيه، فراحوا جابوا وفد قريش الموجود في سوق الروم، كان على قائد المسألة دي كان أبو سفيان، فقعدوا قال له أنا أسألك وتجاوبني. من بين الأسئلة اللي قالها له بيسألوا عن وصف النبي وعيلة النبي ومنهج النبي ومين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بيقول لولا أني خشيت أن يؤثر عني كذبا، لأنه قعد الناس اللي معايا وراي وقال لهم لو الرجل ده كذب علي شوروا لي بس ولا يبان على وشكم وأنا هقطع رقبته. أبو سفيان قال لك خفت أطلع كذاب قدام الرجل بعد ما قعد الناس وراي، أول حاجة مسكتها له حادث الإسراء والمعراج علشان أشككه في أمر محمد صلي عليه. رجل عادي وهو بيكلم القيصر على حادث الإسراء والمعراج، كان قاعد جنبه مين بقى؟ لأن الكلام ده كان في فلسطين، كانت مقر إيه؟ مقر القيصر فلسطين، ما توحدوا الله. قاعد مين بقى؟ قاعد بقى الراجل البطريق بتاع المسجد الأقصى جنب الراجل الكبير. فلما قال أبو سفيان ده بيقول لنا كمان انه طلع وراح وجه وقام حكي له حته الإسراء، فرد البطريق قال له وانا اشهد انه في ليله كذا جئنا لنغلق باب المسجد الاقصى فغلقت الابواب الا باب، سقط سقف الباب فلم يغلق، يعني الوش بتاع الباب نزل فالباب ما قفلش. ثم لما اصبح الصباح وجدنا ان الصخره التي خارج الباب فيها ثقب وأثر دابة مربوطة، صليت على النبي سبحان الله. فسكت أبو سفيان، شاهد إن سيدنا النبي صلي عليه لما حادث الإسراء والمعراج يخصنا احنا كأمة محمد، يبقى أول درس من دروس الإسراء والمعراج الثبات على دين الله. ليه؟ لأن كل الفتن اللي طبعا الدنيا كلها مقلوبة علينا الأيام دي كمسلمين، واللي بيضرب فينا شمال واللي بيضرب يمين واللي بيضرب هنا ويضرب هنا، لكن بثبات النبي كما صلى الله عليه وسلم كما قال لزيد إن الله مظهر دينه ولدينك. أنت دين مين؟ بيغير عليه إن الله مظهر دينه وناصر مين؟ نبي. لابد أن يأتي وقت حدث به النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر فيه هذا الدين، لابد أن تكون على يقين ثابت من هذا الأمر. شاهد إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف مرائي، هقول لكم الصحيح منها بس، لإني أحاديث مطولة وفيها موضوعات وفيها مكذوبات وفيها إسرائيليات لا يعنيك سماعها، وإن كانت قصص ساعات بتعجب الجماعة اللي بيحبوا القصص بعد ما توحدوا الله. لكن أنا أقول لك الثابت في الصحيحين اللي أقروا العلماء، علماء المسلمين بالثوابت، واحد إن النبي شاف اللي بيسيب الفرض لما الرجل بيأذن يقول لك الله أكبر وما يجيش. النبي لقى واحد نايم وواحد واقف بصخرة بيكسر دماغه، فالرسول بيسأل مين ده يا جبريل اللي دماغه بتتكسر دي ونايم؟ قال له هذا الرجل الذي يسمع النداء للصلاة ولا يأتي. ما توحدوا الله، ساعة ما يموت دماغه تفضل تنضرب بالصخرة لغاية الساعة ما تقوم، وبعدين الحساب والميزان. ده عاجل العذاب، زي آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى كأن العاصي عندما يموت يبدأ عذاب القبر له، ثم ينتظر الحساب والميزان ونتائجه بعد ما توحدوا الله. الأمر غير منتهي. فلما الرسول يشوف في الإسراء والمعراج، واحد يقول لك ده كانت الصلاة ما تفرضتش، مين اللي قال لك؟ الصلوات الخمس اللي كانت ما تفرضتش، إنما فرض على النبي صلاتان كما جاء في حديث علي بعد ما توحد الله ابن عم النبي، أن الله فرض على المسلمين في أول الدعوة صلاتين، ركعتين الصبح وركعتين بالليل. واحد يقول لك يا ريتها فضلت على كده، ما توحدوا الله. يبقى زعلان، يبقى أنت مش حابب لقاء الله. لأن النبي بيقول من أحب، اقعد يا حاجة سميرة، من أحب لقاء الله أحب الله إيه؟ لقاء. صليت على النبي؟ صليت على النبي؟ ساعات المحب يقول لك إيه؟ والله العظيم شوف سبعة اللي الرسول قال عليهم سبعة يظلهم الله إيه؟ يوم لا ظل إلا إيه؟ من ضمن السبعة ورجل قلبه متمعلق فين؟ في الشقة، في المصنع، في القهوة، في الشارع، في العربية، في المساجد. اللي قلبه متعلق في المساجد يبقى من السبعة اللي هيعودوا في المكيف، أكل شرب منابر من يوم القيامة، حاجة جميلة، ضيافة الله. ما توحدوا الله. يظلهم الله في ضيافة مين بقى؟ أقول تخيل بقى أن المضيف هو الله وانت في ضيافة الله بعد ما توحد الله. شو سبحان الله، صحيح لما تبقى في ضيافة الله حدث ولا حرج. يبقى اللي عايز يبقى في ضيافة الله يحب لقاء الله يبقى في المسجد. يبقى أول صورة النبي شافها الجماعة اللي ما بيصلوش ساعة الأذان ما بيدن، راحت عليا نومة، دماغك هتنضرب، دماغك هتنضرب. صليت على النبي. الصورة الثانية جماعة اللي بيأكلوا مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيس لون سعيرا. سيدنا النبي شاف ناس بدل ما يكون قدامها فرخة ولا لحمة ولا خضار ولا جبنة ولا فاكهة، بيأكل الأكل اللي قدامك بعد ما سيادتك هتروح دلوقتي هتأكله. اللهم وسع أرزقهم قولوا أمين، وطيب ثمارهم وسعدهم في دنياهم وآخرتهم قول أمين، وأنا معاكم ما توحدوه رب جميعا قولوا أمين، وأولادي وأولادك وكل المسلمين. تخيل لقى مائدة اللي محطوط عليها المادة الغذائية نار، تخيل الطبق محطوط فيه قطع من نار، سبحان الله، قطع من نار ولازم يأكل. ساعة ما ياخد اللقمة أو القطمة يحطها في بقه تنزل من تحت وتنزل، طبعا النار نازلة إيه، حرق ودخان وريحة، إيه ده إيه ده. فسيدنا النبي صلى عليه صليت على النبي فسيدنا النبي صلى عليه فاستعجب مين ده اللي بيأكل نار؟ حد يأكل النار؟ حد يأكل النار؟ هو بيأكلها بمزاجه ولا بأوامر من مين؟ مين اللي بيحرك الإيد بعد؟ خلي بالك من مات فقد قامت قيامته. مسألة الإيه، مخير أو مصير، ده في الشواء اللي احنا عايشينه من الخمس دقايق بتوع الدنيا ومش خمس دقايق. قالوا لبثنا يوما أو بعض إيه، فاسأل العادين. الشواية دول بتوع ليوما أو بعض يوم، الجزء ده اللي عشناه اللي هو عمر الدنيا كله فيه مخير ومصير، إنما بعد الموت ما فيش حاجة اسمها إيه بقى مخير. فين بقى؟ كله بإذنه، كل حاجة من عنده. ما توحدوا الله. الإيد والماء كل حاجة. وقالوا لجلودهم لما الجلد بيشهد عليا، يا عم ده أنا كنت بحط لك كريم وبغسلك بمية وصابون وبحط لك شامبو، ويقول لي متبر منك انت كنت عاصي لله وانا كنت بكرهك الود ودي كنت ألسعك. صليت على حضرة النبي لسانك لا الا اللسان بقى لسان ده الواحد. لذلك ما تخش الامر الجماعة الترابية بيسموه عمال بيسموا اللسان عمال اسمه عمال. العمال ده زي ايه؟ زي حتة عارف حتة حديد شفت الشقرف اللي بتحش بيه البرسيم لما يتقطم منه قطمة من الاول كده وتيجي تحت رجل واحد تخرقة زي الدبوس. اهو اللسان يبقى دبوس بعد ما يموت دبوس ناشف بيشوك سبحان الله. ولذلك كل صباح الاعضاء كلها بتكفر اللسان تقول له ان بك ان انصلحت استقمت استقمنا وان عواجكت اتعوذنا. ما توحد الله تق الله فينا يا لسان يا لساني. ولذلك سيدنا ابن مسعود وسيدنا ابو بكر قال لساني ما وابو الدرداء ما ارى وابن مسعود ما توحد الله كلهم قالوا ما في شيء احوج لطول سجن من اللسان. يعني اللي يستحق السجن اللسان من البلاوي اللي بيعملها. صليت على حضره النبي احيانا يقعد يصلي جمعه قبل ما يروح البيت يكون مشطب على رصيد الجمعه الحسنتين اللي خد يوم خابط كلمه فلان علان قبل ما يروح وعلى العهد هنا لسه على المشايه اللي بين النجيل ده بعد ما توحد الله اللي بين الزارع لسه على المشايه يطلع صائت من الجامع صائت صفر ويطلع بسيئات. ليه؟ لسانك لسانك حصانك لسانك. صليت على النبي سيدنا النبي شبه الجماعه بتوع اللسان واحد الملك جايب منشار وبيقطع من هنا لهنا من انفه لغايه قفاه ومن بقه لغايه قفاه ومن عينه لغايه قفاه. اهدى اهدى اهدى ما هذا؟ قالوا ده الكذاب اللي بيكذب الكذبه تبلغ الافاق ينتش كذبه يخرب بها بيوت الناس. ساعه ما يموت يبدا المنشار يشتغل بعد ما توحد الله. تحمل بقى اتحمل انت بقى. ده الواحد لو ساعه ما تكون بتعمل صلاه والسكينه تقوم رامي السكينه وصارخ صرخه وحاطط ايدك على الميه على ابو الصلاه اللي بيقول لك له تقوم قايل كده ما توحد الله صح ولا لا؟ طب والصلاه ذنبها ايه؟ الصلاة بتسبح ربنا لأنها مخلوق والصحن ذنبه والسكينة ذنبه ايه واللي هياكلوها ذنبهم ايه؟ عشان تعرف سرعتك وخلق الإنسان ايه؟ عجولا لسعة سكينة. طب خلي بالك بقى ايه بعد ما توحد الله؟ لو انت البويلر اللي هو بتاع الغلاي بتاع الشاي ده لو الغطا اتفتح وانت بتصب الشاي وشوية بخار بس طلعوا من الماء اللي هتحطها على الشاي عشان تعمل لسيادتك كوباية شاي وتتلسع بالبخار ايه اللي يحصل؟ ما توحد الله مش شارب خالص مش عايز اشرب شاي. طب لو انت خدت معلقه شوربه دي انت تشرب شوربه ومعموله والشوربه ما بتغليش درجه حرارتها مثلا 30 35 يعني صليت على النبي 40 طب تفي في الشرب مش شارب خلاص مش واكل شوربه مش شيل الشوربه من قدامي. لا لا ده مش 40 درجه ده سيدك صلي عليه. النار بتاعت النار اللي احنا فيها دي لا نار الدنيا واحد على 100 من نار الآخرة واحد على 100 بعد ما توحد الله واحد على 100 من نار الآخرة والله أعلم. شاف كمان الزناة قدامهم صينية مائدة لحم منتن مدود ولحم مشوي ريحته جميلة وطازة وزي الفل كندوز مش عارف صليت على النبي انا ما كنتش هناك بعد ما توحد الله يسيب الكندوز المشوي وياكل المنتن المدود. فالنبي استغرب ايه العالم اللي ما بتفهمش دي سايب الحلو الكندوز اللي ريحته حلوه اللي محطوط تحته شبت وبقدونس وسلطه وبطاطس من شيبسي وحاجات جميله حاجه جميله خالص وداخل على المعفن المنتن ابو دودو. فالنبي استغرب من دول؟ قال له هذا الرجل عنده امراته في الحلال الكندوز يسيبها ويروح للدود ما توحد الله نتن صح ولا لا؟ شاف حاجه تانية بعد ما توحد الله ستات متعلقه الست متعلقه من ثديها زي الدبيحه من الثدي. فالنبي استعجب مين دول ازاي تتعلق كده؟ قالوا هذه هي المراه التي تدخل على زوجها ولدا من غير بتزني والراجل كله عك كله بياكل في طبق واحد ما توحد الله يا خساره. قولوا لا اله الا الله. شاف بقى انت عايز توقعه ولا ايه؟ ما تقعد حلو صليت على حضره النبي. شاف بقى ايه كمان بعد ما توحدوا الله؟ شاف بقى الجماعه اللي بياكلوا الريبا بطنه لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الايه بطنه كبيره قد الحي ده مثلا والله اعلم ما اعرفش لكن يجي يقف ما يقدرش يقف. وبعدين قال فرعون بقى، قال فرعون قد ايه؟ مئات الالاف رايحين على النار الصبح، ياخدوا طابورين الصبح صبح على جهنم، ياخدوا طابور ويطلعوا، وبعدين الضوء بالليل على جهنم غدوا وعشيا، وهم رايحين يدوسوا على أكلة الربا، يفرموهم رايح جاي. فالنبي استغرب، من اللي مش قادر يقوم ويتفرم رايح جاي ده؟ ده انت لو في الحج بعد ما توحد الله. شفتها مرة واحدة، كنا في منى صليت على حضرة النبي، وبعدين واحد داس على الشبشب عزك الله وقعت، الله سخر واحد امشين من قدام. انا بعد ما وقفت وشفت اللي وقع وشفت التراب والارض والحر، واللي بينزل ما بيقومش، اللي بينزل اذا ادرك اشهد، اذا طلع حرفين قبل ما يموت يبقى حظه حلو. صليت على النبي، سيل من الناس يتبطط. افتكرت كلام النبي في الاسراء والمعراج، تخيل بقى الفوق ده كله، الموجة دي كلها من البشر تفرم اللي رائد على الارض، بس روحه ما تطلعش لانه ربنا كاتب له العذاب. ما توحدوا الله، اكلت الربا. قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. النبي شاف مالك خازن النار، حاجة عجيبة، بيضحكش شكله بس عذاب. فسيدنا النبي قال مين ده يا جبريل؟ قال له هذا مالك خازن النار. طب هو عامل كده ليه؟ مكشر كده ليه؟ قال له لم يضحك منذ ان خلق الله النار. لذلك اهل النار كما جاء في القرآن قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني مش عايزين نعيش، نموت بقى، لان لا يموتون، لا يموت فيها ولا ايه، ولا يحيا، لا يحيا حياة كريمة ولا يموت فيستريح، انما للعذاب باقي. فقالوا بلاش كده تعبنا. فقال بعد 100 سنة او اكثر على الروايات الصحيحة، قال انكم ماكثون ماكثون. شاف سيدك صلي عليه، اقول لك صلي عليه، شاف نهره، نهر الكوثر، عارف الحصبة، الحصى بتاعه لؤلؤ، ماء أبيض من اللبن، خد شرب النبي شربة كده لقاها أحلى من العسل، ريحته أحلى من المسك، أطيب من المسك، الجدران بتاع النهر من الذهب والفضة، هذا لا قصر من اللؤلؤ والزبرجد والذهب والفضة. فالرسول بيقول لمن هذا النهر؟ قال جبريل هذه هدية ادخرها الله لك، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو نهر الكوثر يا محمد. من سيشرب من نهر الكوثر؟ من كان على دين محمد، من أطاع صلى الله عليه وسلم، من أطاع محمد فقط فقط. فالرسول حب يخش القصر بتاعه لما سيدنا جبريل قال له ده بيتك، فسيدنا جبريل قال له لا، لم يأذن لك بعد، ده هناك في الآخرة مش بتاعك دلوقتي. ما توحد الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة وما أعد الله لأهلها، والرسول قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها، قولوا أمين. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ملك من حملة، ملك واحد ما بين عاتقه إلى منكبه مسيرة 500 عام، شاف جبريل على الطبيعة، شافه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، في الإسراء في المعراج شافه، شاف جبريل عينا وشاف أجنحته، رأى مرائي كثيرة. لكن العبرة في من آمن بالله وصدق بمحمد، والنجم إذا هوى. لأن كفار قريش بعد النبي ما رجع من الطائف قالوا له بصراحة مش عايزين نعديك أكتر من كده، بيتلايموا عليه، بس يريدون إظهار عجز النبي. إحنا نطلب منك طلب وده آخر طلب، لو عملته نؤمن بيك. قال لهم قولوا، قالوا له الذي ليلة 14 الأمر طالعه، لو أنت نبي بصحيح خلي الأمر ينشاء. قال لهم تؤمنوا لو انشاء؟ قالوا له نؤمن. صلى ودعا ربنا فانشق القمر، اقتربت الساعة وان شق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر برضو قالوا سحر. انشق القمر سبحان الله، واحدة كده واحدة كده، يقوم مين اللي يظهر بين الشقتين؟ جبل النور اللي فيه الغار اللي كان بيتعبد فيه النبي صلى الله عليه. شقة من القمر هنا وشقة هنا، والغار جبل النور، غار حراء وجبل النور بين الشقتين. ها قالوا سحر مستمر، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني ذو هيئة وخلق، اللي هو سيدنا جبريل، هو اللي بيعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا أي النبي فتدلى، بدأ النبي يصعد يصعد يصعد بعد السماء السابعة. في حديث بيقول بعد سدرة المنتهى وبعد جنة المأوى في بحر، الرسول مشى في بحر، مشى قبل البحر ده مسيرة 500 عام، وفوقه العرش، وفوق العرش من؟ الرحمن على الأول العرش استوى. سبحان الله سبحان الله. فدنا النبي حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى الله عز وجل أي الصلاة، وهي أعظم ما فرض الله، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها قبل أن تخرج روحه إلى باريها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكأن آخر وصايا رسول الله على الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تضيع من الأمة الأمانة، وآخر ما ينقض من عراها الصلاة بعد ما توحد الله. فللأسف الشديد، للأسف الشديد، على الرغم من تحذير النبي، إلا إني كم واحد بيفوت الفجر، كم واحد هيفوت العصر حتى بعد ما يسمع الكلام ده بعد ما توحد الله. أسف الشديد، معجزة الإسراء والمعراج شرف للمسلمين، وآية للعقلاء الموقنين، ودليل على اتصال السماء بالأرض أجمعين. واعلموا أن الله عز وجل، شوف نهاية الآية: إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع، يسمع ما يدور في الأرض ويرى، ولا يخفى عليه خافية. فإن كنت موقنا، يا أخي والله فاكرين المرة اللي فاتت بعد ما طلعت روحت البلد، امبارح ببص على النت لقيت واحد كان قاعد، التفت كده أنا في القبلة في المسجد في المحلة، والله أقسم بالله لقيت واحد كان قاعد قدامي، الله يرحمه الله يرحمه، قوله أمين، له نصيب ندعي له والله الله يرحمه. بقرأ امبارح لقيته مات، ما حضرش الجمعة بتاعت النهاردة، كان حاضر الجمعة اللي قبلها، سبحان الله مات. إذن ما حد فينا يضمن أن يصلي العصر ولا يضمن ولا حاجة خالص. لذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد للقاء الله، فإن لقاء الله آت، وإن الانفلات منه لا يكون، وإن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإن الحساب يقين، وإن الميزان يقين، وإن العبد سيسأل عما كان. والله لو حاسبنا الله بذنوبنا لهلكنا، ولكن من رحمة الله أن شرع لنا توبة. فقولوا جميعا: تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب يغضب الله أبدا، وبرئنا من المعاصي ومن كل شيء يخالف دين الإسلام. نعاهد الله على ذلك بيننا وبينه، وهو خير الشاهدين، وهو أحكم الحاكمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا رب أعلم أنك رحيم، وأعلم أنك كريم، جئنا بيتك طاعة لك، لا تخرجنا جميعا من عتبة بابك الآن إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد سترت عيبنا، إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد سترت عيبنا، ووسعت رزقنا، وهديت ولدنا، وصمت عرض بناتنا، ورحمت أمواتنا آباءنا وأمهاتنا وجميع موتانا، اللهم إني أسألك قبل أن أخرج من بيتك إلا جبرت خاطري وخاطر الموجودين فجعلتنا من المقبولين، وجعلتني عندك من أهل حج بيتك الحرام هذا العام وجميع من سأل وأراد يا رب العالمين. اللهم إني أسألك قبل خروجي من بيتك ألا تجعلني كاذبا أو منافقا أو مرائيا، اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين وثبتنا واسقنا بيد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد، صلي عليه صلي عليه. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأمان بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. جزاكم الله على أدبكم وحسن استماعكم وعلى صبركم، وأسأل الله ألا يغبنني وألا يغبنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.